هذا سؤال جاء على ما حكم الرجل المريض الذي لم يطف الوداع يبعث بفدية، أي ترسل بفدية تذبح في الحرم، يصوم 10 أيام عند أهله، يصوم 10 أيام إذا رجع إلى أهله، أي نعم، إذا صار ما يجد خلى أخلص من هذا 250 تدفعها للراجحي مثلا للبنك، نعم أي ممكن إذا وجدت بنكا، ما وجدت بنك أصحابك اللي يأخذوا عمرة أديهم مبلغ وقول اشتروا هدي يذبحوه في مكة ويوزعوه يعملوا عمرة أي من البلد، أي نعم من البلد، يعني مثلا بقدر أنا ما سعر أو بقدر سعرها، أي نعم حياك الله. نعم يا شيخ، ما هي الشروط التي تجب في الفقراء الذين تعطاهم الزكاة يعطوا الزكاة؟ أي فقراء المسلمين الذين لا يجدون ما يكفيهم، ها فقراء المسلمين قلت لك تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي نعم من أغنيائهم لأنهم سلموا بشهادة لا إله إلا الله وسلموا بالصلاة، بقي الزكاة، حكم الزكاة تؤخذ من فقرائهم وترد على تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي نعم. لكن غير المسلمين المؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله، هذا يعني قد يدخل فيه غير الله، أي نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على المؤلفة قلوبهم، قد يدخل فيه من يتألف قلبه يرجى إسلامه، أي نعم، أو يرجى بإعطائه معزة الإسلام والمسلمين وتحبيبه للإسلام. كيف يتم دفن الموتى في المقابر؟ هل على اتجاه القبلة أم غيرها؟ أي نعم، يدفن على اتجاه القبلة، يضجع على يمينه ويكون متجه للقبلة، يقول مع التمثيل للدفن: اذهب يا أخي لما تسمع صلاة الجنازة اذهب إلى البقيع وانظر كيف يدفنونه، هذا أبلغ ما يكون، وأنا ما عندي ميت ولست هذه مقبرة. بارك الله فيكم، السلام عليكم. كيف يعني جمعتوها؟ لا خلاص، ما دام اليوم 12 ترمون عن اليوم 12 ولا يلزمكم الرمي عن اليوم. السؤال هذا عجيب، يقول: المساجد المجاورة للحرم المكي والحرم المدني هل الصلاة بها جائزة؟ سبحان الله، ليش بنيت؟ لماذا بنيت هذه المساجد؟ يعني الصلاة ما تجوز فيها، إذا كانت ما تجوز الصلاة فيها لماذا بنيت؟ ليش بني مسجد القبلتين؟ ولماذا بنيت هذه المسجد إذا كانت الصلاة فيها غير جائزة؟ فالصلاة فيها جائزة، نعم بداهة. قال: وإذا كان الجواب بنعم فهل بنفس الأجر؟ يعني الأجر في المسجد النبوي 1000 صلاة فيما سواه، وفي المسجد الحرام 100,000 فيما سواه، 100,000 فيما سواه. لكن الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في المسجد النبوي بماذا؟ 10,000، أحسنت، 10,000 فقط، إنما في سائر المساجد 100,000، بمئة ما هو بعشر، بمئة، بمئة ما هو 10,000، توهتنا، إذا ضربنا 100 بـ1000 صارت 100,000، أي نعم، يعني يعني المسجد الحرام يفضل الصلاة في المسجد النبوي بماذا؟ 100 فقط في المسجد النبوي، أما فيما عدا المسجد النبوي 100,000، هذا المسجد الحرام. والمسجد النبوي يفضل الصلاة فيه نافلة أو فريضة 1,000 فيما عداه من المساجد الأخرى إلا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام يفضله 100. إذا تكرر هذا فالجواب قد اتضح، ليس الصلاة في المساجد الخارجة عن المسجد الحرام أو بجوار المسجد الحرام أو بجوار المسجد النبوي، ليس الصلاة فيها مثل الصلاة في المسجد النبوي، لكن الصلاة داخل الحرم أفضل من الصلاة فيما خرج عن الحرم. قولوا لي ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان على حدود الحرم، فإذا دخل الوقت دخل في الحرم، مما يدل على أن الحرم الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيما عداه من المساجد الأخرى. يعني مسألة نسبية ليست بينها واختلاف. بس هذا وش أسوي؟ ها هذا سؤالك؟ أجل اصبر عليه. إيش؟ هذا اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، قل اللهم صل على محمد كما ورد. يعني هل هذا وارد؟ ما أعرف أنه وارد. إذا كان وارد أين يعني الكتاب المعتمد من كتب أهل الحديث هو فيها حتى نعرف سنده من الكتب المسندة التي تروي بالسند مثل البخاري ومسلم وسنن، يعني التي تروي بالسند. يعني كل حال هذا كلام لا سند له، ما إذا كان الحاكم خائنا للأمانة يقر قوانين تخالف شرع الله. طيب أنتم بايعتم الحاكم على الكتاب والسنة؟ هل البيعة على الكتاب والسنة؟ لا، البيعة على دستور. كيف تطالبونه بالكتاب؟ يعني بوش هل نطالبه بالكتاب والسنة؟ لا أبدا، هو حكم يعني بعرف قومه واختاروه بالأغلبية. نعم، والأغلبية كما يعني يسلمون لها حكم حكموا بها، الله يحاسبه. لكن هل نطالبه بشيء لم يبايع عليه؟ أبدا ما يصير. أو غيره، أو حتى المسلم، أو حتى المسلم، حكام المسلمين إلا في هذه البلاد، حكام المسلمين ما بايعتوهم على الكتاب والسنة، بايعتوهم على الدستور، على الديمقراطية. لا، ما نصبوا أنفسهم، لم نصبهم الشعب. إذا الشعب يوما أراد الحياة كما يقول أبو القاسم الشابي وكلامه ما هو صحيح، أي نعم، الشعب نصبوه بكثرة الأصوات، انتخابات. الحل أن نعود إلى الكتاب والسنة، وكيفما تكونوا يولى عليكم أعمالكم عمالكم، لا تسبوا الملوك فإن قلوب الملوك بيدي، فمن شئت جعلتها عليهم رحمة ومن شئت جعلتها عليهم نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن نشغل أنفسنا بما خلقنا له، بالتعلق بالله وسؤال الله أن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا، نسأل الله ذلك. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو ليش يسن قوانين؟ علشان يثبت في حكمه، عشان تثبتونه. لماذا يخالف سنة الرسول؟ عشان تمدحونه. فكيف ما تكونوا يولى عليكم. لو رأى يعني أن الغالبية لا تقره على ذا على هذا، بل الغالبية لها اتجاه، لسارع إلى اتجاهها، يؤيد لها اتجاهها. هذا واقع لا ينكر. أي نعم. نعم يا شيخ، ما أدري، في واحد كان بيسأل قبلك، من الإنصاف لا ننساه. أي نعم. نعم تفضل. خلص الرجم، انتهى. رجمت بعد الزوال أو قبل الزوال؟ بعد الزوال، في يوم الحادي عشر والثاني عشر. في يوم الثاني عشر رميت بعد الزوال. أصبت الحمد لله، أصبت السنة. نعم. ها؟ أي لا، ليس بعد العصر صلاة إنشائية لا سبب لها، النافلة تحية المسجد. إذا كنت دخلت المسجد بعد العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. هنا يعني أو صلاة الجنازة أو سجدة الشكر أو التلاوة، يعني من ذوات الأسباب. أو قضاء فائتة، أو قضاء فائتة ركعتي الطواف مثل ما قال الأخ. أي نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. اسأل إيش الدليل؟ أولا ما يدرك. شوف يا أخي، يدخل بعد الأذان قبل صلاة العصر؟ هو جالس ويؤذن للعصر قبل صلاة العصر؟ يقول لي إيه، يقول لا لا إيه. إذن هذا أصاب السنة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، بين كل أذانين صلاة، هذا صحيح، بين كل أذانين صلاة. ونعني الأذان الأول هو أذان الراتبة، أذان الفريضة، والأذان الثاني هو الإقامة، بين كل أذانين صلاة، فهذا صحيح. لكن أنت تشاهد ناس بعد صلاة العصر يصلون، أي هل عرفت أنه يصلي صلاة إنشائية أو يصلي قضاء؟ الله أعلم، إذا لا تحكم عليه. أي بارك الله فيك. على كل حال، أي شوف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى التنعيم ولم يعتمر، والذين معه آلاف مؤلفة لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ويعتمر بالتنعيم تكرارا للعمرة، يعني ما كرروا العمرة ويقول خذوا عني مناسككم. فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بالعمرة ولم تتمكن من أدائها قبل الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فلما أهلت بالحج وأفاضت من عرفة قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. لما قال سراقة لعامنا هذا أم للأبد؟ قال للأبد، دخلت العمرة في الحج. غير أنها رضي الله عنها تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها، فألحت عليه، هو لم يأمرها، قال اخرجي للتنعيم ابتداء، لم يأمرها ابتداء، إلا بعد أن ألحت وسألت أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فالذين نقلوا لنا دقائق قصتها لم ينقلوا أن عبد الرحمن اعتمر.